وفي حديثنا عن الإيمان برسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لابد أن نتحدث فيه عن آيات الأنبياء، وهي براهين نبوتهم. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فمن حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته وعدله سبحانه أنه أرسل رسلا لتعليم الناس وإنذارهم، وليتقي الناس وليعلموا ما خلقوا له وليقوموا بالقسط. وتمام ذلك أنه تبارك وتعالى أيدهم بالبينات التي تدل على صدقهم. فحاجة الناس عظيمة للعلم بخالقهم وما خلقوا له، وكذلك حاجة الناس عظيمة للعلم بصدق رسالة من أرسل والتمييز بينه وبين الكذبة المدعين للنبوة. والحق تتنوع براهينه، وكلما اختبرته ازددت به يقينا، كما أن الباطل تتنوع دلائل كذبه، وكلما اختبرته ازددت يقينا في كذبه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وكلما كان الناس إلى شيء أحوج كان الرب به أجود. فالله تبارك وتعالى عليم حكيم قدير، هو سبحانه وتعالى قادر على أن يبين صدق رسله، وهو تبارك وتعالى أقام البراهين على صدقهم والآيات البينات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. فكل رسول يأتي إلى قومه لا بد أن تقام الحجج معه التي تدل على صدقه. ولما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وجب أن يبقى ما يشهد لصدقه، كما قال الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فآيات الأنبياء هي رحمة من الله وحجة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أي لو أهلكهم الله بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا: هلا أرسلت إلينا رسولا كي نعرف مرادك وكي نتبع آياتك ونسير على النهج الذي تريد؟ فالله تبارك وتعالى أقام الحجة بإرسال الرسل. والله تبارك وتعالى يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين، يأتي الله تبارك وتعالى لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة ربه وأقام عليها الحجة. قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي آية أخرى قال الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. لذلك الذين يكفرون بالرسل ويعرضون عن هديهم لا يملكون إلا الاعتراف بظلمهم إذا وقع بهم عذاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ويوم القيامة كل أمة من هذه الأمم تعترف لله تبارك وتعالى بأنها قد جاءها المرسلون وأنهم جاءوهم بالبينات. قال الله تعالى بعدما يلقى هؤلاء في النار: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. كذلك خزنة النار يقولون لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث السابق الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني ليس هناك نبي إلا وقد أعطي من الآيات والبينات ما يكفي لإثبات رسالته، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وعدله. وكل آية لا شك أنها تناسب القوم وتناسب أن تقام بها الحج عليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أي إنما كانت آيات العظمى التي أعطاها الله لي هذا الكتاب وهو باق إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، هذا آية من آيات النبوة، فإنه أخبر بهذا في زمن قلة المسلمين، ثم من الله تبارك وتعالى بالفتح وفتح المسلمون البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا. لابد أن نفهم أن النبوة والرسالة هي إخبار وإنباء عن الله، يعني أن الله هو الذي نبأهم. فمعنى النبي هو المنبأ الذي ينبئه الله. وقد جاء في القرآن بيان ما بعث به النبيون، مثلا قال موسى عليه السلام عن رسالته وهو ما جاءت به جميع الرسل: إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم. وقال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني جميع الرسل يأتون بهذا، يبينون أنهم لا يأتون بكلام من عند أنفسهم، إنما هم رسل الله، وهذا معنى النبوة أو الرسالة. فالنبي هو المنبأ، والرسول هو الذي أرسل برسالة، هو المرسل. فالنبي والرسول، النبي الحق والرسول الحق، مرسل من الله ومنبأ من الله. وكذلك في دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وكذلك في الحكم بين الناس. فإذا الرسل عليهم البلاغ المبين وما تضمنه من البشارة والنذارة والأخبار والشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهم يبينون لهم الحق والهدى وبراهين الحق والفرقان بين الحق والباطل، ويدخل في ذلك الصدق والأمانة والحرص والنصح والرحمة والقدوة والتذكير والتعليم والرعاية والدعوة والإصلاح، كل ذلك من صفات الرسالة والنبوة. إذن أخص وصف للرسول أو النبي أنه مخبر عن الله، يعني يوحى إليه وحي خاص من الله تبارك وتعالى، ثم يخبر هو بوحي الله، فهو مخبر ومخبر، هو مخبر من الله، منبأ من الله، ومخبر عن الله. وهذا هو معنى النبي، فهو مشتق من النبأ، وهو الخبر المهم. ليس كل خبر يقال عنه نبأ، وإنما الأخبار المهمة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالنبي سمي نبيا لأنه مخبر من الله أولا، وهذه خاصته. وكذلك الرسول، فليس مجرد كونه يخبر عن الله هو الذي جعله نبيا، فليست خاصة النبي أنه يخبر عن الله، وإنما خاصة النبي أنه مخبر ومنبأ من الله تبارك وتعالى. العالم قد يخبر عن الله، لكن المراد أنه منبأ عن الله، منبأ من الله، وهذا هو خاصة النبي والمرسل. كذلك في الآية قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فهو مخبر من الله ويخبر عن الله تبارك وتعالى بوحيه. والله سبحانه وتعالى قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وكذلك قال: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، إلى آخر الآيات التي يبين فيها هذا المعنى، وهو معنى الإنباء، فهو منبأ يعني مخبر من الله تبارك وتعالى. كذلك في الوحي، الوحي الخاص بالأنبياء الكرام، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وكذلك قال عن موسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فهو مخبر ومخبر، يعني أن الله أخبره وهو يخبر عن الله تبارك وتعالى. وقيل إن النبوة مشتقة من النبوة، وهي يعني ما ارتفع من الأرض، كأنه بمعنى يعني أن تطلق يعني العرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. ويكون المناسبة هنا أن النبي له قدر عظيم، لكن المعنى الأول أقوى وأدل على خاصة الأنبياء عليهم السلام، وأنهم منبؤون عن الله، وليس فقط المقصود رفعة المنزلة. والرسول كذلك، الرسول هو المبعوث بأمر ما، فالإرسال في لسان العرب بمعنى التوجيه، فإذا بعثت شخصا في أمر فهو رسولك. قالت ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد يراد بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، يعني أيضا هذا يطلق على الرسول. وعلى ذلك يعني تسمى الرسل بأنهم يعني تأتي الرسل متتابعة، كما قال الله: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني هم مبعوثون برسالة معينة أمروا بحملها وتبليغها ومتابعتها. واضح؟ طيب، من المعاني المهمة جدا أن تعلم أن الله تبارك وتعالى ذكر لفظ الوحي في القرآن كثيرا، ولكن وحي الأنبياء والمرسلين هو وحي خاص لا يشاركهم فيه غيرهم، هذه خاصتهم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه الخاصة. أما الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وقال تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. وعن شأن يوسف عليه السلام لما كان صغيرا قال: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك في حال أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقال الله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. وكذلك قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا يتناول وحي الأنبياء وغيرهم كالمحدثين أو الملهمين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإيكم من أمتي أحد فعمر منهم. لكن الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء هو وحي خاص. لكن مما ينبغي أن تلاحظه أن لفظ الوحي إذا ذكر حتى في غير الأنبياء فهو يدل على أمر لا يهتدي له هذا المخلوق إلا من الله تبارك وتعالى، وإن كانت الهداية كلها من الله، ولكن هذا أمر يدل على مزيد من العناية. فمثلا في قصة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، أو أن الله أوحى إلى هذه الأرض أن تقاربي وإلى هذه الأرض أن تباعدي، مثلا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. لو تتبعت لفظ الوحي ستجد أن لفظ الوحي من الله تبارك وتعالى حتى لو كان للمخلوقات فهو يدل على أكثر من مجرد الهداية. وربما يكون في وقت آخر نحاول أن نتناول هذا اللفظ بمزيد من البيان إن شاء الله. لكن الذي أريد أن أقوله هنا أن أخص وصف للمرسل أو النبي هو الصدق والأمانة. فمثلا راوي الحديث الذي ينقل تحمل الرواية وأداها، أخص وصف له أن يكون صادقا، مع ما في ذلك من الأمانة والحرص والدقة والحفظ وهكذا والضبط. فكل رسول يقول لقومه: إني لكم رسول أمين. فالأمانة والصدق أساس الرسالة. فهنا خبران، يعني رسالة ووحي، والوحي هذا فيه إخبار وفيه شرع، فيه أمر وفيه نهي. فالله سبحانه وتعالى علمه وأوحى إليه، وهو ينزل بهذا الوحي، أو أقصد وهو يكلم الناس بهذا الوحي ويعلمهم هذا الوحي، فلا بد أن يكون صادقا أمينا، والله سبحانه وتعالى يقيم البراهين على صدقه. الأمر الذي ينبغي أن تعلمه أيضا في هذا السياق أن آيات الأنبياء ليست محصورة فيما سماه المتأخرون بالمعجزات، اللي هي الأمور الخارقة، واضح؟ ولفظ الخارق ولفظ المعجزة ليس لفظا شرعيا، اللفظ الصحيح هو الآيات، البينات، البصائر، البراهين، الحجة، كل هذا من الألفاظ الصحيحة. فلا بد أن تفهم أن آيات الأنبياء التي تشهد لصدقهم وأن براهين النبوة ليست محصورة فيما يسمى بالخرائق بالخوارق، ولكن كل ما يشهد لصدقهم عند المتلقي لرسالتهم فهو آية عنده. قد يكون ذلك بالنظر إلى حاله وسيرته قبل البعثة، وكما كان من خديجة رضي الله عنها قالت إنك كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وقد يكون كذلك بالنظر إلى أخلاقه وبالنظر في نفس الوحي الذي جاء به، ولذلك أمر الله الناس بتدبر الوحي ليعلموا أنه من عند الله، وكذلك بالنظر إلى أحواله وأحوال أتباعه. إذن كل ما يشهد لصدقه وأمانته وصدق رسالته وينفي كذبه فهو برهان لنبوته. هذا بالنسبة لآيات الأنبياء. المتلقون لدعوة الأنبياء يختلفون، كما فكلما كان الإنسان أعلم بحاله وأعلم بهذا الرجل الذي يقول إنه نبي، كلما كان حكمه عليه أقرب وأيسر، كما ذكرت لكم في حال خديجة رضي الله عنها، وكذلك هرقل لما سأل أبا سفيان عن آيات في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم بها صدقه، وإن كان بعد ذلك كفر به يعني حبا للدنيا. فهذا أمر مهم جدا أن الله تبارك وتعالى يقيم آيات، وهذه الآيات متنوعة، كل هذه الآيات تؤدي إلى الإيمان بصدق هذا النبي وبصدق نبوته، وهي برهان نبوته ورسالته. هذه الآيات قد تكون في بالنظر إلى حاله أو خلقه أو نفس الوحي الذي جاء به أو ما يأمر به وينهى عنه، كما سأل هرقل أبا سفيان لما سأله هل يغدر، إلى غير ذلك من الآيات البينات. فمن الناس من يؤمن بالنبي بمجرد أن يعرض عليه الحق، ومنهم من لا يؤمن به إلا بعدما تأتيه الآيات، كما في قصة موسى عليه السلام مع الذين كانوا سحرة لفرعون. كذلك من الأمور المهمة جدا في آيات الله تبارك وتعالى أن تعلم أن الله سماها بالآيات أو الحجج أو العلم أو البراهين أو السلطان أو البصائر، وكل هذا أبلغ من تسميتها بالدليل أو تسميتها بالمعجزة. يعني هذه الألفاظ الشرعية التي جاءت في مثل قول الله تبارك وتعالى مثلا في الكلام عن آياته، سنريهم آياتنا في الآفاق مثلا، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أو قل فلله الحجة البالغة، سماها بالحجة، وكذلك سماها بالبرهان، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، وكذلك بالسلطان، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وكذلك بالبصائر، قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وقال الله تبارك وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وكذلك بالبينات، قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وموسى عليه السلام قال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم. وهذه الألفاظ كلها أبلغ في بيان الحجة وظهورها وبيانها من لفظ الدلالة اللي هو الدليل أو لفظ المعجزة. وكل هذا طبعا يتضمن، لأن هذا يتضمن معنى الهداية والإرشاد أكثر من مجرد الإعجاز. الآيات كما أنها من الله، يعني آيات الأنبياء من الله، لا يقدر يعني لا يأتي بها الأنبياء من أنفسهم، كما أن الآيات من الله فكذلك الإيمان بهذه الآيات هو بإذن الله. ليس كل من جاءته الآيات يؤمن، وإنما الآيات عند الله ومن الله، وكذلك لا يؤمن بها أحد إلا بإذن الله. وهذا مهم جدا في هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. أريد منك أن تركز من أول هذه الآيات لنبين هذا المعنى. المشركون أقسموا أنهم إذا جاءتهم آية سيؤمنون بها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني أن هؤلاء يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه: إذا جاءنا محمد بالآيات سنؤمن بها. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: إنما الآيات عند الله، هي من الله ليست مني. ثم يقول الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه المؤمنين: وما يشعركم، قد تأتي هذه الآيات البينات للمشركين ولا يؤمنون بها. ولو أنهم جاءتهم الآيات ولم يؤمنوا بها فإن الله تبارك وتعالى قد يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يختم على قلوبهم فلا يقبلوا الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا، يعني لو رأوا كل شيء عيانا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني أكثر هؤلاء يجهلون أن الإيمان بيد الله وأنهم غير قادرين على الإيمان، بمعنى أن الله تبارك وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ليس الإيمان مجرد قرار منهم، وإنما الإيمان بمشيئة الله. والله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا أن هؤلاء بسبب إعراضهم وكفرهم وزيغ قلوبهم فإن الله تبارك وتعالى يضلهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الآيات لكل الناس، ولكن أحيانا يبين الله سبحانه وتعالى أن الآيات لبعض الناس، فالآيات عامة. مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ومثلا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أنه أنزل الآيات، وأن كل نبي وكل رسول بعث ومعه آيات. لكن الله تبارك وتعالى في بعض آيات القرآن يبين أن الآيات لقوم مخصوصين، وهم المتقون، المتفكرون، المتذكرون، العقلاء. فهذا يبين أن الآية تكون لكل الناس، ولكن الذين ينتفعون بهذه الآيات هم صنف من الناس. ليس كل من جاءته الآيات يؤمن بها. قال الله تبارك وتعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذا للناس، هذا عام. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أيضا هذا عام. وقال تعالى: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وهذا للناس، هذا أيضا عام، لكن الله سبحانه وتعالى، وفي آيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى، مثلا: وما هو على الغيب بضنين، وما هو بشيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. فهذا عام، لكن الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع يخص بها قوما، كما قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فهنا خص. كذلك بصائر للناس، بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، مثلا: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فهذا يبين أنه ليس كل من جاءته الآيات ينتفع بها، إنما ينتفع بها من كان قلبه سليما يريد الهداية، من كان يطلب الهداية. إلى آيات كثيرة جدا في هذا المعنى، ومن أكثر هذه الآيات ما جاء في السور المكية، في مثل سورة الروم وسورة يونس وغيرها من الآيات. وأنا جمعت لكم في الآيات التي جاءت في هذا المعنى، وإن شاء الله أنشر لكم هذا الملف بإذن الله. أيضا آيات الأنبياء كما قلنا هي ليست منهم، ليست مكتسبة، لا يقدر عليها النبي من نفسه، وإنما هي من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني المعنى: إن كان عظم عليك يا محمد إعراض هؤلاء المشركين عنك وانصرافهم عن تصديقك فيما جئتهم به من الحق، فشق عليك ذلك ولم تصبر لمكروه ما ينالك منه، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، يعني أن تتخذ سربا في الأرض مثل نافقاء اليربوع، أو سلما في السماء يعني مصعدا كالدرج وما أشبهها، فتأتيهم بآية يعني ببرهان على صحة كلامك غير الذي أتيتك فافعل. يعني أنت، فهذا يبين فيه أكثر من دلالة. الدلالة الأولى أن الآيات من الله لا يقدر عليها نبي. الأمر الثاني أنه ليس مجرد وجود الآية يستلزم إيمان الناس، بعضهم يؤمن، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهذا كذلك أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر. من الأمور المهمة أن تعلم أن آيات الأنبياء ترجع إلى العلم والقدرة، يعني إما أن تكون في باب العلم أو في باب القدرة، يعني في باب الإخبار والإنباء، أنهم يخبرون بالأخبار السابقة أو بخلق السماوات والأرض أو بالأخبار المستقبلة اللي هي المغيبات، أو بأمر الدار الآخرة، أو بالإخبار عن الله أو عن شرع الله، فهذا باب الإخبار. وقد تكون بمعنى القدرة، يعني قد تكون في معنى القدرة، مثل مثلا عصا موسى وناقة صالح عليه السلام، وكذلك انشقاق القمر والإسراء والمعراج يدخله هذا وهذا، لأنه أخبرهم بآيات رآها صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المهمة، يعني حتى من الشواهد على هذا المعنى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، هذا في الإخبار. وقول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني فإنه يرسل من أمامه ومن خلفه حرسا وحفظة يحفظونه. فإذا آيات الأنبياء إما أنها في باب العلم أو في باب القدرة، والعلم هو في باب الإخبار الذي لا يعلمه إلا الله، والقدرة هي في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. من الأمور المهمة أن تعلم أن آيات الأنبياء مختصة بهم، يعني لا يشركهم فيها غيرهم، أقصد هنا بالآيات الخاصة التي تميزهم عن غيرهم. لا الإنس ولا الجن يقدرون على معارضة هذه الآيات ولا أن يأتوا بمثلها. فهذه الأنبياء الآيات هي برهان النبوة، والرسل أرسلوا إلى الجن والإنس. قال الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. فهذه الآيات هي علامات مستلزمة لصدقهم، فلا يمكن أن تكون متحققة عند غيرهم، لا يمكن. بل إذا وجد النبي وجدت الآية، وإذا وجدت الآية وجد النبي. من الأمور المهمة هنا أن كثيرا ممن تكلموا في آيات الأنبياء أخطأوا فيها بعض الأخطاء، إما في تسميتها أو في ضوابطها أو في بعض الشروط التي اشترطوها فيها. والأصل الجامع لهذه الأخطاء أنهم تركوا الاهتداء بالقرآن والسنة في هذا الباب، وأخذوا ما جاء في كتب المتأخرين أو على ألسنة الخطباء، فأخطأوا في الاسم والمناط والشروط وأمور أخرى. مثلا من أوائل أو من أشهر الأخطاء أنهم سموها بالمعجزة، وجعلوا خاصتها أن تكون خارقة، يعني جعلوا مجرد خرق العادة هو المعجزة. وبعضهم يعني قال لابد أن تكون مصحوبة بدعوى النبوة أو بالتحدي، أو يعارضها قوم ثم تسلم من المعارضة، أو أنها تكون مما برع فيه القوم. كل هذه ليست شروطا في المعجزة، أقصد في الآية يعني التي سموها معجزة، ليست شروطا وليست ضوابطا، وإنما الضابط الصحيح هو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مثله آمن عليه البشر، يعني أن تقام به الحجة. فبداية معرفة أي ضابط لأي أمر هو باستقراء الصور والأمثلة الواقعة حتى نخرج بالقاعدة العامة، واضح؟ فلا يصح في أن يذكر مثلا ضابط من الضوابط أو شرط من الشروط ولا يكون موجودا في آية من الآيات، بل معنى أنه ضابط أو شرط أنه لا توجد الآية إلا ويوجد معها. فيعني أنا لا أريد أن أدخل بشكل نقدي في هذه الأمور، المهم أن تعرف أن هذه الأمور التي ذكرت عن آيات الأنبياء وجعلت شرطا أو ضابطا أو اسما، هذه لم يأتي بها الوحي. فخلينا نريد أن نأخذ يعني أمرا أمرا. الأمر الأول هو في التسمية، التسمية بأنها معجزة وأنها أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة، هذا غلط من جهات. أولا من جهة التسمية، الاسم الشرعي لما أيد الله به رسله أنه آية أو برهان أو بينة أو حجة أو بصائر، هذا أو بصيرة يعني. الأمر الثاني، آيات الأنبياء لا تنحصر في الأمور الخارقة للعادة، بل هي كل ما يشهد لصدقهم، ما مثله آمن عليه البشر. فقد تعلم نبوتهم من سيرتهم، من أخلاقهم، من نفس ما يدعون إليه من الوحي أو من غير ذلك. ثالثا، خرق العادة هو شرط في كثير من الآيات وليس مناطا، لا يصلح أن يكون مناطا، لأن خرق العادة يعني هي الأمور التي لم يعتد عليها الناس. فالكهان والسحرة والأطباء والمتخصصون في كل المجالات يأتون بأشياء لا يقدر عليها أقوامهم، فهل هذا يجعلهم أنبياء؟ لا. وكذلك خرق العادة هو أمر لا ينضبط، يمكن أن يكون عادة عند قوم ولا يكون عادة عند آخرين، وما يأتي به الأطباء والسحرة والعلماء قد يأتون بشيء لا يقدر عليه أقوامهم، ولكنه يمكن يعلم، يمكن أن يتعلم ويمكن أن يكتسب، لكن الآيات من الله تبارك وتعالى. فإذا فرق بين أن نقول آيات الأنبياء الخاصة بهم لا يقدر عليها الإنس ولا الجن، وبين أن نقول مجرد كونها خارقة للعادة هو الذي يجعلها آية، هذا ليس صحيحا. وأنا في رأيي التمسك بألفاظ الكتاب والسنة ومعاني الكتاب والسنة أسلم من كل جهة، أسلم من كل جهة، وهو الذي لا يوقعك في الخطأ. وكلما توسعت في ذكر الألفاظ أو في ذكر الشروط التي ليس لها حجج وأدلة من القرآن والسنة، كلما أمكن وقوع الخطأ. أيضا من الشروط التي اشترطوها، قالوا يشترط فيها التحدي أو دعوى النبوة، ويشترط فيها أن تعارض وتسلم من المعارضة. وكل هذه الشروط ليست شروطا، وإنما هي أحوال جاءت في بعض الأنبياء. بعض الأنبياء عارضهم أقوامهم، كما عارض السحرة موسى عليه السلام وانتصر عليهم. فالخطأ هنا أن تظن أن النبي ينزل بالآية ليتحدى أو ليعجز أو ليسلم من المعارضة أو يطلب معارضة الناس، هذا ليس صحيحا، إنما جاءت الآيات دليلا وبرهانا على صدق النبي، فإذا قام أحد يعارضه بين ضعفه وبين صدق ذلك النبي الكريم. أما أن تظن أن التحدي وأن المعارضة هذا شرط لكل آية فليس صحيحا. فجاءت هذه الأمور في بعض آيات الأنبياء، ولكنها ليست شرطا في كل آية. فكل آيات الله تبارك وتعالى ومنها القرآن العظيم هي حجة ورحمة، وإنما قد يصاحب آية منها أمر من الأمور لحكمة ومناسبة، فلا يصح لا أن يكون سمة لها ولا لكل آية. يعني لا يصح أن نقول القرآن هو التحدي، لا، أو القرآن هو الذي لا يقدر عليه الإنس والجن، لا، أن نعطيه هذه الصفة فقط، لا، وإنما القرآن هو حجة ورحمة، هو حجة لمن يريد أن يؤمن، وهو رحمة ولا يقدر الإنس والجن عليه، فلكن أن تحصره في ذلك هذا من البدع. فالقرآن الكريم نور ورحمة وبينات وفرقان وشفاء، وهو من عند الله تبارك وتعالى. كذلك آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني آيات الأنبياء تدل على صدقهم وتدل على صدق نبوتهم وعلى صدق ما جاءوا به. والله تبارك وتعالى أقام على كل قوم من الآيات ما يحتاجه هؤلاء القوم. ومن الأمور أيضا التي ذكرت كضوابط، يعني خلينا نتكلم هنا حتى مثلا على آية من الآيات، وهي مثل آية الإسراء. ليست آية الإسراء فقط في مجرد قطع المسافة، فهذه المسافة قد يقطعها الجن في مدة وجيزة، وإنما آية النبي صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا الكبرى. وإنما فإذا هذه الآية ليست في مجرد قطع المسافة، وإنما بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي رآها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه هي رؤيا عين، اللي هي في قول الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين وأريها رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة أسري به، وذكر قول الله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في آياته. لكن إذن هذه الفكرة فكرة مهمة جدا، وهي أن آيات الله تبارك وتعالى تقوم بما يناسب القوم. كذلك آيات الأنبياء معتادة لهم، يعني مثلا إحياء الموتى هذا ورد في قصة إبراهيم عليه السلام، وكذلك ورد في قصة المسيح عليه السلام. فالمسيح لم تكن له آيات مثل آيات موسى، ولكن يمكن أن يشترك نبيان في بعض الآيات. فإذا آيات الأنبياء معتادة للأنبياء، واضح؟ معتادة للأنبياء بمعنى أن بعض الآيات يمكن أن يكون لها نظير كأحياء الموتى، وبعض آيات الأنبياء لا نظير لها كالقرآن وناقة صالح وعصا موسى. ولكن هل يقال آيات الأنبياء لا تقدر عليها الملائكة؟ الأنبياء لا تدعو الملائكة للإيمان، وقدرات الملائكة هي تأييد لرسل الله تبارك وتعالى، هم الذين ينزلون بالوحي. فلذلك يعني أرى أن آيات الأنبياء يقال إن هي لا يستطيعها الإنس والجن، لكن لا يقال إن هي لا يقدر عليها الملائكة، وإنما نقول هي من الله تبارك وتعالى. مثال لآيات الأنبياء، وهو قصة معروفة للجميع، في قول الله تبارك وتعالى لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله سبحانه وتعالى هنا بيّن أنه اختار موسى وأوحى إليه وبيّن له آياته ليعلم هو أولا أنها من الله لنريك من آياتنا الكبرى، ثم أمره بالذهاب إلى فرعون لدعوته وبيّن أنه معه براهين صدقه. نلاحظ أن فرعون، وأنا يعني أريد أن أختصر، أن فرعون لما جاءته هذه الآيات قال فلنأتينك بسحر مثله، حتى يعني يبين أن هذا ليس خاصة لموسى عليه السلام. ثم بعد ذلك قام السحرة ليعارضوا موسى وأخذ الله تبارك وتعالى هؤلاء ونصر موسى عليه السلام وكان هو الأعلى وآمن هؤلاء السحرة وقتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى إلى آخر الآيات. فهذا نموذج للآيات. والمقصود هنا أن كل نبي من الأنبياء لا بد أن يأتي إلى قومه، ونلاحظ أن النبي لا يأتي ابتداء بالآية وإنما يأتي بالإنذار والتعليم والإرشاد والبيان والنصح، ولكنه قد يحتاج إلى الآية، وأنه لا بد أن يكون معه الآيات، وهذه الآيات تكون يعني زيادة لإيمان المؤمن وتكون كذلك حجة على الكافر. كل يعني لو أن القوم يعني جاءهم رسول لا يعرفون قبله رسولا من الآدميين كقوم نوح، فلا بد أن تقام الحجة على صدق أصل النبوة. يعني لو مثلا قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فهم تعجبوا من ذلك، فلذلك كان يعني أقيمت عليهم الحجة في أصل إرسال الله رسولا من البشر إلى البشر. لكن إذا كان الأقوام قد جاءهم رسول قبل ذلك فإنه يذكر، فإن هؤلاء القوم يذكرون بالرسل السابقين كما قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني كانت العرب لا عهد لها بالنبوة من زمن إسماعيل، يعني طال العهد، فربنا أمرهم أن يسألوا أهل الذكر، يعني يقولوا للمشركين إن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من الأمم رجال من بني آدم مثل محمد عليه الصلاة والسلام فاسألوا أهل الذكر هم الذين يخبرونكم بذلك، يخبرونكم أن جميع الرسل كانوا بشرا. فأمرهم بسؤال أهل الكتاب يتضمن أمرين، الأول أنهم يسألون عن كون الرسل بشرا، واضح؟ والأمر الثاني أن يسألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني عندنا هنا أمران وسؤالان، الأول أن جميع المرسلين كانوا رجالا كانوا بشرا، والثاني أنهم يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. أيضا مما شهد له الوحي أن آيات الأنبياء بعضها أكبر من بعض ليست سواء. قال الله تبارك وتعالى لموسى لنريك من آياتنا الكبرى، وقال لقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، واضح؟ فهذا يبين أن آيات الأنبياء درجات، أن آيات الأنبياء نعم درجات. هنا أنبه على خطأ مشهور وهو غلط، وهو زعم أن كل نبي تكون آيته فيما برع فيه قومه، وقالوا هذا من لوازم كونها آية للنبي المعين. يعني قالوا لا يصح أن تكون آية إلا بأن يكون شيئا برع فيه القوم حتى تقوم عليهم الحجة. اشتهر في كلام من تكلم عن آيات النبوة أن ينبه على أن آية النبي تكون من جنس ما برع به قومه، ومن يمثل لهذه المسألة يعني يكثر يعني دائما يعني يتصدر الاستدلال لهذه المسألة بآية موسى، فيقولون قوم موسى لما برعوا في السحر جاءهم بالعصا، وقوم عيسى برعوا في الطب فكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، والعرب لما برعوا في الفصاحة والبلاغة وتصريف القول جاءتهم آية القرآن، فأخذوا من هذا طردوه، فقالوا إذن يجب أن تكون كل آية مما برع فيه القوم. وهذا يعني جاء في على كلام كثير من ممن أرادوا أن يبينوا إعجاز القرآن أو يبينوا أن القرآن آية عظيمة، فيعني تكلموا عن القرآن وتكلموا عن خلينا مثلا نذكر ابن قتيبة لما تكلم عن فضل القرآن وعن إعجازه قال فجعله يعني القرآن علمه كما جعل علم كل نبي من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه، فكان موسى فلق البحر فلق البحر يعني فكانت آية موسى فلق البحر أو فلق البحر واليد والعصا وتفجر الحجر في التيه بالماء إلى سائر أعلامه زمن السحر، وكان لعيسى إحياء الموتى وخلق الطين الطير من الطين وإبراء الأكمه والأبرص إلى سائر أعلامه زمن الطب، هذا في كتاب تأويل مشكل القرآن. يبقى كأنه أخذ هذا المعنى عن الجاحظ، فهو له فصل في رسالته في خلق القرآن تكلم فيها عن هذا المعنى. فهذه الفكرة وهي فكرة أن كل قوم، حتى ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية قال كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان، فذكروا أن موسى عليه السلام كانت معجزاته مما يناسب أهل زمانه، وكانوا سحرة أذكياء فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب، ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه وعينوا ما عينوا من الأمر الباهر الهائل إلى آخر كلامه، ثم تكلم بعد ذلك عن عيسى. هنا في إشكال في هذا الكلام، وهذا الكلام بصراحة محل نقد، يعني أولا من أين جاءوا بأن قوم عيسى برعوا في الطب؟ عيسى قد أرسل إلى بني إسرائيل ولم يشتهر عنهم ذلك، وفيما قال لبعض المؤرخين بعض المؤرخين من الغرب بيانوا أن بني إسرائيل في هذه الفترة لم يكن عندهم أساسا علم لا بالطب ولا بالأدواء ولا بالعلاج ولا بغير ذلك. كذلك اليهود الذين بعث فيهم المسيح لم يكونوا على علم بالطب ولا العلم الطبيعي، ولكن ربما يكون الذي حملهم على ذلك أنهم لما رأوا آية النبي صلى الله عليه وسلم جاءت للعرب وهي كانت يعني القرآن الكريم أرادوا طرد ذلك، فلما وجدوا أن عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ظنوا أن قومه برعوا في الطب، واضح؟ لكن هل كذلك هم برعوا في الكهانة اللي هي دعوة علم الغيب، لأنه كان يقول وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، والآية في سورة المائدة إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إلى آخر الآيات، وهل كذلك كانت آية موسى بالعصا التي صارت حية تسعى هل كانت من السحر؟ يعني لو احنا قلنا ان هم كانوا سحرة وهذا ليس كذلك، هم كان فيهم سحرة، لكن هل كلهم كانوا سحرة؟ يعني في فرق بين ان نقول ان آية كل نبي تكون مناسبة لقومه، واضح، مناسبة بمعنى انهم يعقلون وجه الحجة فيها، وبين ان نقول يجب ان تكون مما برع فيه القوم، واضح. طيب هل قوم صالح ما الذي برعوا فيه حتى يأتيهم بالناقة؟ وبعضهم حاول أن يعني بعض الناس حاول أن يطرد ذلك فقال كانت مناسبة لحليم لأنهم كانوا في البادية أو كانوا في الجزيرة وكانوا مهتمين بالإبل، ولا شك يعني في وجه تناسب بين الآية وبين القوم، لكن ادعاء أنه يجب أن تكون آية كل نبي مما برع فيه القوم لا أعلم في ذلك حجة صريحة ولا حجة صحيحة، والله أعلم. فالأصح من ذلك هو الضابط الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هذا في رأيي هو أعظم ما أعظم ضابط يذكر، وكل ما ذكر بعد ذلك إما أنه خطأ أو أنه جاء في بعض الآيات وليس شرطا لكل آية. الفائدة التي بعد ذلك: ليس كل آيات الأنبياء يكون مصاحبا لها دعوى النبوة أو التحدي، يعني لا يلزم أن كل نبي تظهر معه آية يقول أنا أتحدى بها وأريد من يعارضني وأنا نبي. لا، هذه الآية يمكن أن يراها أصحابه ويشهدون له بها، ويمكن أن تأتي ولا يذكر معها، بل يمكن أن تأتي الآية ولا يقبل معها الإيمان، كما في آية نوح عليه السلام: ليؤمن من قومك إلا من قد آمن. فبعد كده جاءت آية الفلك، واضح؟ طيب، أيضا من الفوائد هنا أن تعلم أن النبي الواحد قد يكون له أكثر من آية. مثلا موسى عليه السلام كان من آياته العصا واليد وشق البحر وإحياء الموتى، وكذلك عيسى عليه السلام ولادته وكلامه في المهد وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم آياته القرآن والإسراء والمعراج وانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وزيادة الطعام. فهل كان أقوامهم بارعين في ذلك؟ يعني خروج إبراهيم عليه السلام من النار، هل برع قومه في هذا؟ هذه آية عظيمة. فكل هذا يؤكد يعني خطأ هذا المناط، اللي هو أن يكون يعني آية كل نبي مما برع فيه قومه. من جهات: الأمر الأول أنه ضابط لم يأتي في الوحي، والأمر الثاني لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، والأمر الثالث أن كثيرا من الآيات يعني تكذب هذا المناط أو هذا الشرط، والأمر الرابع أن النبي الواحد يأتي بأكثر من آيات، والأمر الخامس أن هناك آيات لا يمكن أبدا أن يكون يعلمها القوم فضلا عن أن يكونوا برعوا فيها، كخروج إبراهيم من النار مثلا. أيضا من جملة ما ينبغي أن تعلمه عن آيات الأنبياء أن من آيات الأنبياء هو نصرهم على أقوامهم، يعني انتصار الأنبياء وأتباعهم على أقوامهم، هذا أيضا من أجل ما جاء في صدق نبوة هؤلاء وصدق ما وعدوا به، كما جاء في سورة هود والأعراف والشعراء وغير ذلك. ولابد أن تفهم أن ذكر الأنبياء في سور القرآن يختلف بحسب المقصود. أحيانا يراد مثلا بيان دعوة الأنبياء وحال أو مصير من صدق ومن كذب، وأحيانا يراد الحديث عن نوع ابتلاء للأنبياء أو فتنة مثلا أو اختبار، وأحيانا يذكر الأنبياء ليثنى عليهم بما فيهم من الصبر والعلم والصدق والصلاح وغير ذلك. فكل سورة من السور لها ما يناسبها. فهذا باختصار الكلام عن آيات الأنبياء، والله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم، وآيات الأنبياء كلها حجة ورحمة، ولكن من الناس من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. والله تبارك وتعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.